والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا والإشراك بهم بما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم كما أشرك بالمسيح وعزير. فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والصالح في حياته وحضوره وبين سؤاله في مماته ومغيبه. ولهذا لم يكن أحد من سلف الأمة لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين ولا يسألونهم ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم وكذلك العكوف. ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكره السائل ويستغيث به عند المصائب يقول يا سيدي فلان كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه. وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحقه وقدره أصحابه ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركين يضمون إلى الشرك الكذب فإن الكذب مقرون بالشرك وقد قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال الخليل عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه وأن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام كما كان يجري للعرب في أصنامها ولعباد الكواكب وطلاسمها من أهل الشرك والسحر كما يجري للترك والهنود والسودان وغيرهم من أصراف المشركين من أغواء الشياطين لهم ومخاطبتهم ونحو ذلك. فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك لا سيما عند سماع المكاء والتصدية فإن الشياطين قد تتنزل عليهم وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الأرغاء والإزباد والصياح المنكر وتكلمه بما لا يعقله هو الحاضرون وامثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الصالحين. المؤلف رحمه الله يقول هناك فرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه. فهناك فرق بين سؤال الحي الحاضر او بين سؤال الميت او الغائب. فالحي الحاضر أمامك الحي الحاضر القادر لا مانع تسأله ما يستطيعه. الحي الحاضر القادر يطلب منه ما يقدر عليه تقول يا الحي الحاضر يا فلان ادعو الله علي. تقول للميت للحي الحاضر يا فلان اقضي ديني يستطيع لك يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي أعني في إصلاح سيارتي ما في مانع لأن الحي الحاضر قادر. لكن لا تطلب من الحي ما يقدر عليه الله. ما تقول للحي يا فلان اغفر لي يا فلان انجني من النار ما يستطيع هذا لا يقدر عليه الله شرك. او تقول اقضي ديني وهو فقير مدقع لانه ما يقدر على هذا. اما الميت انقطع عن الدنيا ما يمكن تدعو الميت لا يجوز تدعو الميت ولا تدعو الغائب اللي ما يسمع ولا يمكن يصله الكلام هذا شرك. المؤلف يقول وهذا مما يظهر به الفرق هذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه. وذلك أنه في حياته لا الرسول عليه في حياته لا يعبث أحد بحضوره ما يمكن أن يأتي أحد يعبد الرسول أمامه يقول أنا أعبدك يا رسول الله. وذلك أنه في حياته لا يعبد أحد بحضوره. فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم والسلام والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه. الأحياء الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحون والعباد في حياتهم ما يرضون ما يعبدهم أحد وهم حاضرون. ولهذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام لما قال الله له، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال المسيح عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، لأنه شرك بينه وبين المشيئة، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وهذا رواه الإمام أحمد والطبراني. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وشاء محمد، هذا رواه ابن ماجه وابن خزيمة والإمام أحمد وجماعة كما ذكر المحقق. ولما قالت الجويرية، قالت الجويرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية صغيرة يعني صبية تغني يعني كلمات، قالت وفينا نبي الله يعلم ما في غد، يعلم الذي يأتي في الغد، زجرها النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. وهذا الحجاء رواه الترمذي وابن ماجه. أنكر عليها ثم قال وفينا نبي يعلم ما نبي الله يعلم ما في غد، قال دعي هذا وقولي بالذي تقولين. وقال عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابناء، كما أطرت النصارى لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا رواه البخاري في الصحيح. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، يعني لا تتجاوز الحد، أنا إنما عبد الله ورسوله، في الآخر ما أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي عن منزلتي، يعني لا ينزله الله. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ولما صلوا خلفه قياما، لما وهذا في لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فسقط وجرحت، جحشت ساقه صار في جرح وتأثر وصار لا يستطيع أن يصلي قائم، فصلى بالناس قاعدا، فصلوا خلفه قياما، فقال وأشار إليهم وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. في اللفظ الآخر أنه قال كدتم أن تفعلوا كما يفعل العاجم، يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود، يعني كيف أنا أصلي جالس وأنتم تصلون قياما، أشار إليهم أن يجلسوا، قال لا تفعلوا كما يفعل العاجم. وقال هنا لا تعظموني كما يعظم العاجم بعضهم بعضا. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد. وقال أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته ذلك، رواه الترمذي والإمام أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الصحابة، لكن مع ذلك إذا رأوه ما يقومون، لأنهم يعلمون أنه يكره هذا فلا يقومون إذا جاء. ولما سجد له معاذ، لما جاء معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية، وقال إنه رأى الناس، كان جاء لما جاء من اليمن وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين، ولو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا رواه ابن ماجه والحاكم. معاذ رضي الله عنه لما رأى كان أميرا أرسله للقاضي ومعاذ في اليمن، فلما جاء سجد للنبي سجد تحية فأنكر عليه النبي قال لا يصلح إلا لله، قال لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه، هذا دليل في دليل على عظم حق الزوج. ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا واعتقدوا في الإلهية أمر بتحريقهم بالنار. علي رضي الله عنه غلا فيه بعض السبعية وقالوا إنه الإله، قال أنت علي أنت الإله، أنكر عليهم ومن شدة حنقه عليهم خد له أخاديد يعني حفر وأضرمها نارا وألقاه فيها حرقهم بالنار. وقال لمولاه قنبر لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت القنبرة وقذفهم في النار. مع أن التعذيب في النار لا يجوز، لكن علي يحتمل أنه خفي عليه النص أو أنه من شدة حنقه وغضبه عليهم حرقهم في النار. قال المؤلف ليه؟ لأنهم غلوا فيه، وبعضهم زاد غلوه لما رأوه يحرقهم بالنار يقذفهم في النار، قال هذا الإله وجعلوا يسجدون له، نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله فهذا شأن أولياء الله، هذا شأن أنبياء الله وأوليائه، ينكرون على أهل البدع والغلاة وأهل الشرك. قال وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض وفسادا. الذي يقر الغلو بغير حق والتعظيم بغير حق هو الذي يريد علوا في الأرض فسادا، كفرعون ونحوه ومشايخ الضلالة، هؤلاء هم الذين يقرون الغلو، الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا من أربابا والإشراك بهم بما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم. الذي يقر هذا فرعون وأهل الضلال والمشركون، كما أشرك بالمسيح وعزير. قال المؤلف هذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والصالح في حياته وحضوره وبين سؤاله في مماته ومغيبه، فرق بين أن تسأل الحي الحاضر وبين أن تسأل الغائب والميت. الحي الحاضر يسأل ما يقدر عليه، والميت لا يسأل، والغائب كذلك لا يسأل إذا كان لا يبلغ. قال المؤلف ولهذا لم يكن أحد من سلف الأمة لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين ولا يسألونهم ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف. ما يفعل هذا أحد من الصحابة ولا من التابعين، لا يصلون عند القبور ولا يدعون ولا يسألون الأموات ولا يستغيثون بهم. ثم قال المؤلف ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكر السائل. هذا جواب السؤال الثالث من الأسئلة السبعة التي وجهت المؤلف. قال وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، هذا شرك. يستغيث بالشيخ أو إذا سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه أو يطلب من شيخه أن يثبت قلبه، هذا كفر شرك وردة. ولذا قال بل قال المؤلف رحمه الله من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكره السائل، ويستغيث به عند المصائب يقول يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه. قال المؤلف هذه حال النصارى في المسيح وأمه، حال النصارى حينما عبدوا المسيح وعبدوا الأمة وأحبارهم ورهبانهم، يعني يعبدون علماءهم وعبادهم، والأحبار هم العلماء والرهبان العباد. قال المؤلف ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بحقه وقدره أصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مباته. أعلم الناس الصحابة، ما فعلوا، ما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تمسحوا به، ما سألوا، لأنهم يعلمون ما شرع الله. قال المؤلف وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب، فإن الكذب مقرون بالشرك، يعني مع كونهم يشركون يكذبون، والكذب مقرون بالشرك. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقرن قول الزور الذي هو الكذب بعبادة الأوثان، حنفاء لله غير مشركين به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا، هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والحديث في سنده ضعف. عدل شهادة الزور الإشراك بالله. وقال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل يعني عبدوا العجل من دون الله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، هذا الشاهد، يعني وكذلك نجزي المفترين يصيبهم غضب وذلة من افترى على الله الكذب. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، الإفك أسوأ الكذب، الذين عبدوا الأصنام قال إنهم أفاكون يعني كذابون، عفكا آلهة دون الله تريدون، هذا من الإفك والكذب في زعمهم أنها تستحق العبادة. قال فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رد عليه، هذا من الكذب، كذب الصوفية، الصوفية المريد الصوفي إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف الغطاء يقول يعلم الشيخ، يعلم الشيخ إن كشف الغطاء ويرد عليه، هذا الكذب. كيف آدمي قدرته محدودة ولا فيه شيء من وسائل الاتصال، الاتصال تكشف له عن طريق مثلا الوسائل الحديثة الشاشات، لا ما عندهم شاشات في ذلك الوقت. فيقول من كذبه، يقول الصوفي إنه إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف الغطاء يعلم شيخه ويرد عليه، يرد عليه غطاء، هذا من الكذب والبهتان. وقال وأن الشيخ إذا لم يكن كذلك لم يكن شيخا، إذا كان الشيخ ما يقدر على أن يكشف له عن تلميذه أو مريده في المشرق وينفعه ما يكون شيخا. قال المؤلف وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عبد الأصنام، الشياطين لها تصرفات كما كان يجري للعرب في أصنامها، فكانت الشياطين تدخل في العزة وتكلم الناس وتخاطبهم ويظنون أنها العزة شجرة، شجرة العزة يعبدها قريش ومن كان عشاكلهم، وكانت يسمع منها الصوت، وكانت تدخلها الشياطين وتجيب الناس وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، فيظنون قال هذا يظن أن الصنم هو أن العزة هي تقضي حوائجهم. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقطعها، ولما أرسل أحد الصحابة يقطعها قال هل رأيت شيئا؟ قال لا، قال ارجع ما قبلها، فأرسل خادم الوليد فلما قطعها رجع رأى حبشية ناشرة شعرها لا لأسنانها الصريح، فقتلها خالد ضربها بالسيف، جنية شيطانة، فهذه دعاء كانت تدخل في الشجرة وتخاطب الناس. وقال وتغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام كما كان يجري العرب في أصنامها، ولعباد الكواكب وطلاسمها من أهل الشرك والسحر، كل هؤلاء تخاطبهم الشياطين وتعينهم على الشرك وتشجعهم وتغويهم وتغريهم بالشرك، كما يجري الترك والهنود والسودان وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين لهم ومخاطبتهم ونحو ذلك. قال المؤلف فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك، أن الشياطين تخاطبهم وتساعدهم وتعينهم وتغويهم وتشجعهم وتقضي حوائجهم حتى يستمروا على الشرك. قال لا سيما عند سماع المتاع والتصفية، إذا كان في غناء أو في صفير أو طبل تشجعت الشياطين وزاد نفوذها، لا سيما عند المكاء. قال الله تعالى عن المشركين وما كان صلاة البيت إلا مكاء وتصفية، المكاء الصفير والتصفية التصفيق، إذا كان في تصفير وصفيق زادت الشياطين. والآن تجدون في الحفلات الآن فيها صفير، صفير وتصفيق، تشبه بإيش؟ تشبه بالمشركين وأهل البدع. ويجب على الإنسان إذا أعجبه شيء خطبة وكذا لا يصفق ولا يصفق، يقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنة، ولما استيقظ فجأة قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن. فإذا أعجبك شيء كبر الله أكبر الله أكبر، لا تصفق ولا صفير، إياك تصفق وتصفير من أخلاق المشركين. وما كان صلاتهم عند البيت يتعبدون بذلك، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية، بكاء الصفير والتصفية التصفير. فعند البكاء والتصفير الشياطين تتمكن من إغواء أهل البدع، لأنه يناسبها الصفير الصغير، أما ذكر الله يقتلها ويسقطها، إذا ذكرت الله سقط الشيطان وبطل السحر الساحر. أما مع الغناء والطبل والمزمار والصفير والتصفيق تتمكن الشياطين وتتغلب وتنفذ. ولهذا قال المؤلف لا سيما عند سماع المكاء والتصفية، فإن الشياطين قد تنزل عليهم وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الإرغاء والإزباد والصياح المنكر وتكلمه بما لا يعقل هو والحاضر وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الظالمين. وهذا مشاهد، يعني قد تتلبس الشياطين ويسمى عند الزار يسمى بالزار إذا حصل غنى أو طبل أو كذا بعض الناس يتلبس به الجاد وترفعه الجاد وتضرب به ويرغد ويزبد ويتكلم بكلام لا يعرف عنه إلا في هذه الحالة يتكلم بكلام ما يعقل هو والحاضر به والسبب في ذلك أن الشياطين تلبس به وتمكنت وتفعل الأفعال ولهذا قال المؤلف وقد يصيب أحدا كما يصيب المصروع من الإرغاء والإزباد والصياح المنكر وتكلمه بملاعبه والحاضرون وأمثال ذلك مما يمكن وقوع فيها هؤلاء الضالين وفق الله جميع طاعته رزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد قبره لكن نرى الناس اليوم يستقبلون قبره ويسجدون له فكيف نفهم هذا الحديث؟ نعم هذا السؤال يقول السائل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ونرى بعض الناس يعبد الرسول الآن يدعونه من دون الله ويستغيثون به ويسألون قضاء الحاجة فكيف ذلك؟ هل أجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجب؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يعني يباشر بالعبادة فلا يستطيع أحد أن يباشره بالعبادة لأنه بين هناك حواجز وجدران كان في الأول وضع جدران جدار مثلث والزاوية تكون إيش تكون أمام القبر لا يستطيع أحد أن يعبده ثم بعد ذلك وضعت الحواجز الآن وحواجز وحواجز ولهذا قال وليس معنى ذلك انه لا احد لا يعبده البعيد يمكن يعبد ويعبد غيره في مكان بعيد يعبد الرسول ويعبد غيره ويعبد الرسول دعا الا يجعل قبره هو ثنا يعبد يعني يباشر بالعباده ولهذا قال علامة ابن القيم فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران حتى غدت ارجاؤه بدعائه في عزه وحمايه وصيانه ابن القيم يقول ان الله اجاب دعاءه والرسول دعا عليه الدعاء بأن لا يباشر أحد عبادته لكن البعيد ما في حيلة واحد يدعو الرسول في المشرق أو في المغرب هذا نعم يدعو الأنبياء يدعو الصالحين يدعو الملائكة يدعو البدوي يدعو ابن علوان يدعو العيدروس يدعو السيدة زينب إبراهيم إلى غيرها الأنبياء عبدوا وصلوا هذا ما في حيلة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يجعل قبره مثلا يعبد يعني يأتي أحد يباشر قبره ويكون وثن يثن من الأوثان التي تعبد مباشرة أما الذي يشرك بالله ويدعو الرسول من بعيد فهذا ما يجعل قبر الرسول وثنا لأنه بعيد لكن الذي يباشر العبادة لو كان شخص أو جماعة يباشرون العبادة ويدعونه من دونه ويذبحون له وينذرونه عند قبره صار وثنا لكن بعيد ما يجعله طبعا وثنا نعم وبهذا تبين أن كما قال عمر أن الله أجاب دعاء نبيه اللهم لا تجعل قبري وثنا معبد فأجاب الله دعاء فلم يكن أحد يباشر قبره بالعبادة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل كيف التوفيق بين قول أنس رضي الله عنه كانوا إذا رأوه لم يقوموا وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم الصحابة لم يكن الصحابة يقوم له لكن الذي قال لسعد بن معاذ لما سعد بن معاذ كان قد أصيب رضي الله عنه وأصيب ووضع في المسجد وكان حتى يزوره النبي صلى الله عليه وسلم على قرب لما أصيب في غزوة الخندق ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فحاصرهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ قالوا هذا يعني بينه وبينهم في الجاهلية بينه وبينهم يعني اتفاق فظنوا أنه سيحكم فيهم بما ينفعهم قالوا نرضى بحكم سعد فجاء أرسلوا إلى سعد وقالوا إن هؤلاء نزلوا على حكمك يا سعد معاذ، وجيء به راكبا على حمار لأنه مريض لأنه أصاب جرح. فلما وصل قال قوموا لسيدكم، قوموا لاستقباله، قوموا لسيدكم سعد معاذ سيد الأرس، فقاموا لاستقباله. ثم أيضا قال قوموا لسيدكم لاستقباله والسلام عليه وإنزاله. فرق بين من تقوم تستقبله من يجي وتسلم عليه، وبين أن يدخل الداخل والإنسان جالس ثم يقوم له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نزل على حكمك فكيف تحكم عليهم؟ قال إني أحكم عليهم بني قريظة اليهود الذي نقض العهد أن تقتل الرجال وتسفى الذراري والذرية. النساء الرجال يقتلون عن عوفة به، والنساء والذرية يكونون عبيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت عليهم، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وفي الأرض لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فاستعرض بنو قريظة كلهم وقتلوا، قتلوا بالسيف. ومن شك فيه هل هو من الرجال أو ليس من الرجال يكشف عن معتزله، فإن كان أنبت الشعر الخشب حول الفرج هذا من الرجال يقتل، وإن كان لم ينبت يبقى من الذرية. ومنهم كعب القرظي رضي الله عنه أسلم، شك فيه كان من صار من الذرية وأبقي وكان خيرا له. نعم صلى الله عليكم. القسم الثاني من سؤال المقبور، ذكرتم أن الصواب أنه شرك، فهل هو أصغر أم أكبر؟ أكبر، لأنه دعا غير الله. والشيخ الإسلام يقول أنه أصغر، الشرك أصغر وسيلة للشرك، يعني هو دائر بين الوسيلة والشرك الأصغر والشرك الأكبر. فالوسيلة يعني شرك ووسيلة شرك أصغر، لكن الصواب أنه شرك لأنه داخل في عموم قوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا تدعوا من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين المشركين. فهو دعا غير الله فكان من المشركين. نعم أحسن الله إليك. في حديث الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، الحديث أليس في هذا ما يشعر أن الله لا يعلم كل شيء؟ أليس في هذا ما يشعر أن الله لا يعلم كل شيء؟ لا، فهو المقصود بالاستخارة إن كنت تعلم يعني إنك تعلم، المراد إثبات العلم وليس مرد الشك. يعني فمعنى اللهم إن كنت تعلم معنى اللهم إنك تعلم، المعنى واحد، إن هنا للتأكيد ليس المراد الشك، ليس المراد إن ليس للشك تأكيد. نعم أحسن الله إليكم. كيف التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت الحديث، وبين الدعاء المثول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ ففي الأولى نهي وفي الثانية نعم الفرق بينهما واضح، أن قوله طهور إن شاء الله ليس من باب الدعاء وإنما من باب الخبر، تخبر طهور إن شاء الله. وأما الله بغفر لي إن شاء الله محمد هذا دعاء، والدعاء ليس فيه استثناء، اجزم لا تقول إن شئت، اللهم اللي يعزم على السلام اللهم أخرج. أما قوله طهور إن شاء الله هذا أو ثبت الأجر إن شاء الله، ثم الحديث الآخر الصائغ قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا من باب الخبر الإخبار. وقد قال هذا باب التبرك بذكر اسم الله، المقصود أنه لا معارضة لا منافاة بينهم. نعم أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الحديث، وفي الآية فإني قريب، فهل القرب هنا قرب ذاته؟ وما الرد على من استدل بهذه النصوص على الاتحادية ووحدة الوجود ونفي علو الله؟ الله تعالى فوق العرش، قال والنصوص محكمة، والنصوص التي دلت على أن الله فوق العرش يزيد أفرادها على ألف دليل. ثم استوى على العرش وهو العلي العظيم. ولكن المراد بالقرب هنا كما قال نوعان، قرب من الداعين بالإثابة، قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابد بالإثابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من كل أحد، قريب من السائلين قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما قال قريب من كل أحد، فاسجد واقترب، قريب من الساجد وليس قريب من كل أحد. وليس هناك دليل على الصحابة على أن الله قريب من كل أحد. الصحابة لما ارتفع الصوت بالتكبير كانوا في البرية الله أكبر الله أكبر كما في الحديث قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من أقرب إن الذي تدعونه سميع قريب ممن من الداعي وله قريب من أحد وأما هو سبحانه هو فوق العرش. نعم أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال ما وجه إدخال شيخ الإسلام رحمه الله القسم الثاني أن يطلب من الميت أن يدعو له في البدعة مع أن فيه طلبا فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وجهة النظر وجهة هذا القول وجه هذا القول أنه يقول ما طلب منه شيئا ما طلب منه أن يغفر له ولا أن يشفي مريضة ولا أن يقضي حادثة قال ادعو الله لي ادعو الله لي والله هو اللي يقضي حادثة طلب منه أن يدعو له فقط ما طلب منه أن يشفي مريضة ولا أن يدخله الجنة ولا أن يقضي حادثة قال ادعو الله لي قالوا ما طلب منه شيء ما طلب حاجة إنما دعا الله سنة. ومن قال له شيء قال داخل في عموم ولا تدعو من دون الله يصدق عليه أنه دعا غير الله وهذا وفق الله جل وعطاته وثبت الله جل وعطاته وصلى الله على محمد وعلى آله. مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب 4455995 فاكس 4455146 www.sh-rajhi.com www.sh_rajhi.com